حلمنا وفي كل مكان ننشر هذي القرآن نرفع رايات العزة لا إله إلا الله. حلمنا وفي كل مكان ننشر هذي القرآن نرفع رايات العزة لا إله. حافظ القرآن بوركت من إنسان قرآننا يهدي للخير والبر أنزله الباري في ليلة القدر. قرآننا يهدي للخير والبر أنزله الباري في ليلة القدر. يا خير إنسان